أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم نعمت الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا قالوا يا موسى

من أحدهما ولم يتقبل فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

صدق الله العظيم.